بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون متكئين على